وعدم جمعه بين المختلفين. والله عليم حكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من بعض الطلبه الذين يدرسون في اوروبا وامريكا، وسؤال يقول: نحن مقيمون في اوروبا وامريكا، والمريض والطاعن في السن منا اذا اراد ان يتصدق عن كل يوم، فهل يخرجه الى غير المسلمين ام ينقله الى بلد المسلمين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جوابا على هذا ان نقول: اولا، لا بد ان نعرف ان المريض ينقسم الى قسمين: مريض يرجى برؤه مثل ذوي الامراض الطارئه التي يرجى ان يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى: من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، ليس عليه الا ان ينتظر البرء ثم يفوه. فاذا قدر انه استمر به المرض في هذه الحال ومات قبل ان يشفى فانه ليس عليه شيء، لان الله انما اوجب عليه القضاء في ايام اخر، وقد مات قبل ادراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل ان يدخل رمضان، لا يقضى عنه. والحالة الثانية أن يكون المرض ملازما للمرض، مثل مرض السرطان والعياذ بالله، ومرض الكلى، ومرض السكر، وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان هذا في أول الأمر: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولكن الصيام خير له، كما قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فكان فيه التخير بين الإطعام والصيام. ثم وجب الصيام عينا في قوله تعالى في الآية الثانية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فجعل الله تعالى الإطعام عبيلا للصيام، إن هذا أو هذا في أول الأمر، ثم تعين الصيام. فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام لا حال رمضان ولا ما بعده، رجعنا إلى العبيد الذي جعله الله عز وجل معادل للصيام، وهو الإطعام. فيجب على المريض المستند مرضه وعلى الكبير من ذكر وأنثى أن يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أطعم بالتمليك بأن دفع إلى الفقراء هذا الإطعام، أو كان بالإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر، صار يجمع 30 مسكينا فيعشيهم، ويكون ذلك بدلا عن صوم الشهر. فهذا خلاصة هذا الجواب، أننا قسمنا المرضى إلى قسمين: مرض طارئ يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يعافيه الله ويقضي، ومرض ملازم فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا.